أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفريدة الثالثة في بيان كون البدن المحشور يوم النشور، عين البدن الدنيوي كما قلنا، والحق عينية أي عينية البدن الأخروي للبدن الدنيوي لا مثليته، بحيث لو رآه أحد يقول هو بعينه. هذه الجملة، عليكم السلام ورحمة الله، هذه الجملة من أوضح الجمل لبيان العينية التي يريدها هؤلاء، بحيث لو رآه أحد يقول هو بعينه. هذه المسألة لعلها تعد أهم مسألة فيما يرتبط بمسائل المعاد، وهي المعبر عنها في كلمات القوم بالمعاد الجسماني. فيما يرتبط بمسألة المعاد الجسماني، لا إشكال ولا ريب عند جميع المسلمين من محدثين ومتكلمين وفلاسفة وعرفاء على مختلف مشاربهم أن هناك معادا جسمانيا. لا تجد أحدا من هؤلاء إلا ويصرح تصريحا مع الأيمان بأنه يعتقد بالمعاد الجسماني. تنظر إلى كلمات المحدثين، إلى كلمات المتكلمين، إلى كلمات الفلاسفة، إلى كلمات العرفاء، لا يوجد أحد يقول أنا لا أقبل المعاد الجسماني، وإنما فقط أثبت المعاد ماذا؟ الروحاني. بل حتى من أمثال الشيخ الرئيس الذي عجز عن إثبات المعاد الجسماني ببرهان عقلي، قال الشريعة الحق نطقت بإثبات المعاد الجسماني. ونحن ذكرنا مرارا للإخوة أن كلام المعصوم سواء كان قرآنا أو كان سنة النبي الأعظم أو سنة أهل البيت، الكلام القطعي للواحي كتابا وسنة يمكن أن يقع حدا أوسط في البرهان ويثبت لك نتيجة يقينية. نحن لم نقل بأن النتيجة اليقينية لا تحصل إلا من مقدمات عقلية محضة، لا، قد يحصل من مقدمات عقلية محضة، وقد يكون من مقدمات ماذا؟ من مقدمات نقلية، ولكن لا بد أن يكون ذلك النقل نقلا ماذا؟ قطعيا، سندا ودلالة. إذن لا يوجد هناك منكر للمعاد الجسماني، وإنما الكلام كل الكلام ما هو المراد من المعاد الجسماني، لا في إثبات المعاد الجسماني وإنكار المعاد الجسماني. هذه النكتة هواي أساسية. تارة نثبت المعاد الجسماني ولكن نختلف في ما هو المراد من المعاد الجسماني، وأخرى لا، أساسا نختلف في المعاد الجسماني، أنه يوجد معاد جسماني أو لا يوجد ماذا؟ معاد جسماني. إذن المسألة التي يتعرض لها هؤلاء الأعلام هي في تحليل مراد الشريعة من المعاد ماذا؟ الجسماني، لا في إثبات المعاد الجسماني وعدم إثباته. فلهذا تجد أن كلمات القوم صريحة في هذا المضمون. أنا أكتفي مثلا ببعض كلماتي صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في المجلد التاسع من الأسفار صفحة 197. طبعا في مواضع متعددة يشير في المجلد التاسع من الأسفار صفحة 197، وفي النهاية الأثيرية شرح النهاية الأثيرية صفحة 486، وفي المبدأ والمعاد له صفحة 376، وفي الشواهد الربوبية صفحة 266، وفي مفاتيح الغيب صفحة 599. في هذه المواضع ومواضع أخرى غيرها هذا عبارته قال: ويعلم يقينا ويحكم بأن هذا البدن بعينه سيحشر يوم القيامة بصورة الأجساد، وينكشف له أن المعادة في المعادي مجموع النفس والبدن بعينهما لا وشخصهما، وإن المبعوث في القيامة هذا البدن بعينه لا بدن آخر مبائن له عنصريا كان كما ذهب إليه جمع من الإسلاميين، لأن ذلك يعتقدون بأن هذه الذرات تتفرق ثم ماذا؟ ثم تجتمع كقضية الكوز، وهو أنه تكون رمادا ثم يكون شيئا آخر. يقول ذاك ليست العينية وإنما تلك ماذا؟ تلك المثلية. نحن لا نقبل ذاك، نقول عينية أو مثاليا كما ذهب إليه بعض الإشراقيين. فهذا هو الاعتقاد الحق الصحيح المطابق للشريعة والملة والموافق للبرهان والحكمة، فمن صدق بهذا وآمن فقد آمن بيوم الجزاء وقد أصبح مؤمنا حقا، والنقصان عن هذا الإيمان خذلان وقصور عن درجة العرفان. هذا هو اعتقاد هؤلاء، مو فقط هذا، كلهم. الآن تجد أنت الحكيم السبزواري أيضا يقول هذه المقولة، تجد أن الشيخ الرئيس يقول هذه المقولة، وهذه تصاريحهم في أن المعادة في المعاد عين هذا ماذا؟ عين هذا البدان. ولكنهم أيضا مع ذلك عندما جاءوا إلى التفسير وقعوا في هذا. ولكنه قبل أن ندخل في بيان كلمات القوم في تفسير المعاد الجسماني، في المقدمة لابد أن يعلم، وهذا أيضا ديدا علمائنا علماء رضوان الله عليهم، باعتبار أن هذه المسألة مسألة تحليلية واستنباطية واجتهادية، وإلا صريح الآيات والروايات والبراهين العقلية هو المعاد الجسماني. أما ما هو المراد من المعاد الجسماني بعد هذه لن ترد فيه آية أو رواية أو دليل عقلي حتى نبحث فيه، وإنما لابد أن نرجع إلى ظواهر الآيات ظواهر الرواية. يعني المسألة مسألة ماذا؟ مسألة نظرية اجتهادية لابد أن يبحث فيها. في المقدمة يصرحون بهذا التصريح، ماذا يقول من قبيل هؤلاء؟ الآملي في حاشية له على في حاشية له صفحة أربع في حاشية الآملي على المنظومة صفحة 460 الجزء الثاني، هناك يقول بعد أن يذكر كلمات القوم في هذه المسألة يقول هذا، يقول: وأنا أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني أعتقد في هذه الساعة، وهي الساعة الثلاث من يوم الأحد الرابع عشر من شهر شعبان المعظم سنة 1368، في أمر المعاد الجسماني بما نطق به القرآن الكريم واعتقد به محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين، وعليه أطبقت الأمة الإسلامية، ولا أنكر من قدرة الله شيئا. فسأفترض أدلتي لا تساعدني على إثبات هذا المعاد الجسماني، ولكنه بنحو الإجمال هذا اعتقادي، هذا الذي احنا نقرأه في كل صباح: اللهم أحيني على ما أحييت عليه محمدا وآل محمد أو علي بن أبي طالب، وأمتني على ما مات عليه محمد وآل محمد. وهذه الرواية التي قرأناها يتذكر الإخوة في بحث الكلام لعله في ذهني هذه الرواية، وهي الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال سمعته يقول من سره أن يستكمل الإيمان فليقل هكذا، القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وفيما أعلنوا وفيما بلغني وفيما لم يبلغن. هذه استكمال الإيمان بهذا، هذا الإيمان الإجمالي اعتقادنا هذا. حتى الآن بعد هذا الإيمان الإجمالي القطعي، ومثل هذا التقليد أيضا أي محذور لا يوجد فيه، لا يتبادر إلى ذهن أحد بأنه هذا تقليد والتقليد في الاعتقاد ماذا لا يجوز، لا لا، أساسا التقليد في الاعتقاد لا محذور فيه، التقليد في الاعتقاد لا محذور فيه، الظن في الاعتقاد غير كافي، مو التقليد، وإنما هؤلاء إنما منعوا عن التقليد لأنه يورث ماذا؟ يورث ظنا، وإلا إذا كان التقليد من إنسان محقق يورث يقينا لا فرق، لأنه نحن المطلوب عندنا ما هو؟ المطلوب عندنا اليقين، الاعتقاد لابد أن يكون ماذا؟ عن يقين جازم لا عن ظنين، هذا هو المطلوب. التفتوا جيدا، الأعلام المحققين الذي يقولون التقليد في الاعتقاديات لا يجوز، لأنه عادة في الأعم الأغلب التقليد ماذا يورث الإنسان؟ ها؟ يورث الإنسان ظنا، وهم منعوا عن التقليد لا لأن التقليد فيه لا يجوز، بل لأنه لا يورث إلا ظنا، فلو أورث يقينا لا محذورة في ذلك، وهذا ديدن ما عليه أسمسيرة علمائنا رضوان الله تعالى عليهم في هذه المسألة. إذن إحنا الآن عندما نتكلم في تحليل المعاد الجسماني إن أصبنا الحق فطوبى لنا وحسنى مآب، وإن لم نصب فالاعتقاد منا هو اعتقاد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذه مو فقط تصورون الآملي يقول ذلك، بل كل علمائنا، من أتذكر من أساتذتنا عندما كان يرد مثل هذه البحوث أولا ماذا كان يقول؟ يقول هذه المسألة مسألة تحليل عقلي، مسألة اجتهادية ونظرية، قد نصيب الحق وقد لا نصيب، ولكنه نحن نعتقد في هذه المسألة ما اعتقده من؟ ما اعتقده أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وما نطق به القرآن الكريم. هذه مسألة. فإذا اتضح ذلك، الإخوة يتذكرون في الأبحاث السابقة نحن أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا بأنه يوجد بحث بين الأعلام، هو أنه أساسا اللذائذ في يوم القيامة هل لذائذ جسمانية فقط أو لذائذ روحانية فقط، أو هي ماذا؟ لذائذ جسمانية وروحانية. بينا في أبحاث سابقة ونقلنا كلمات الأعلام أن اللذائذ لا تنحصر في اللذائذ الجسمانية فقط أو اللذائذ الروحانية فقط، بل ماذا؟ اللذائذ جسمانية وروحانية، كما في نشأتنا هذه، فإن الإنسان توجد عنده لذائذ وآلام مادية جسمانية، وعنده لذائذ وآلام ماذا؟ معنوية روحانية، كذلك في تلك النشأة يوجد كلاهما معا، اللذائذ والآلام الجسمانية واللذائذ والآلام ماذا؟ الروحانية. ما هو المراد من المعاد الجسماني؟ صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في المجلد التاسع من الأسفار صفحة 171، طبعا المجلد التاسع من الأسفار من المجلدات المهمة في الأسفار، يعني الطالب لابد أن يقرأها من الجلد إلى الجلد، لأنه فيها كثير من المعارف الأساسية المرتبطة بالمعاد. هناك في الفصل العاشر صفحة 171 هكذا يقول، يقول في تفاوت مراتب الناس في درك أمر المعاد وتفاضل مقاماتهم في ذلك، التفتوا جيدا للمطلب، اعلم أن لأهل الإيمان والاعتقاد بحقية الحشر والمعاد وبعث الأجساد حسب ما ورد في الشريعة الحقة مقامات، هذه مقامات يعني تصورات يعني وجوه، الكل معتقد ماذا؟ بحشر الأجساد والمعاد الجسداني والجسماني، ولكن كيف يصورون ذلك؟ النظرية الأولى، النظرية الأولى التي يعبر عنها رحمة الله تعالى عليه، يقول: أدناها في التصديق وأسلمها عن الآفات. هذه أسلم النظريات عن المشاكل، هي هذه النظرية. ما هي؟ وهي أن المعاد هو الرجوع إلى دنيا أخرى. كيف الجيد؟ الآن أنا وأنت مو نعيش في هذه الدنيا، ولها أحكامها، قوانينها، كل ما يرتبط بهذه النشأة. يموت الإنسان ثم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يرجعه إلى دنيا أخرى. وهذا لعله تصور عموم الناس عن المعاد، هذا التصور، وهو أن المعاد كما الآن أنا جالس هنا متنعم ملتذ متألم، كذلك في المعاد أيضا دنيا مثل هذه الدنيا بكل وشرائطها وقوانينها ونحو ذلك. ولكن كل ما في الأمر أن تلك الدنيا تأتي بعد هذه الدنيا، عقيب هذه الدنيا، وراء هذه الدنيا، يعني من باب ذكر المصادر. يعني كما أنه في هذه الدنيا جسد الإنسان له حجم، له مكان، يشغل حيزا، له استعداد، فيه قوة، فيه تكامل، ذاك البدن الأخروي يعني في النشأة الأخرى يعني عندما يحشر أيضا كذلك له حجم، له حيز، له مكان، له مادة، مادة بالمعنى الفلسفي يعني خروج من القوة إلى الفعل يعني الهيولى. ولكن كل ما في الأمر أنه تلك النشأة الإنسان إما ملتذ بعد ولا ألم، وإما متألم ولا لذة، بخلاف هذه النشأة فإن الألم مختلط مع اللذة واللذة متشابكة مع الألم ونحو ذلك. وهذا هو التصور العام الموجود عند عموم الناس وعند المحدثين وعند كثير من المتكلمين من السنة والشيعة. وهذا هو التصور الأولي للمعاد الجسماني. التفتوا جيدا. يقول: وهو مرتبة عوام أهل الإسلام. ما هو؟ وهو أن جميع أمور الآخرة من عذاب القبر والضغطة والمنكر والنكير والحيات والعقارب وغيرها أمور واقعة محسوسة، التفت جيدا، من شأنها أن تحس بهذه البصرة. يعني كما أن اللذائذ والآلام في هذه النشأة تحس بهذه الحواس الظاهرة، الآلام واللذائذ في تلك النشأة أيضا تحس ماذا؟ بالحواس الظاهرة. لكن لا رخصة من الله في إحساس الإنسان ما دام في الدنيا لمصلحة وحكمة من الله في إخفائها عن عيون الناظرين، كما يدل عليه ظاهر بعض الآيات وصورة أي ظاهر بعض الروايات. هاي النظرية الأولى. ولكن خلوا ذهنكم جيدا، ولكن يبقى هذا السؤال قائما، وهو أنه إذا كانت النشأة، يعني على هؤلاء أن يجيبوا على هذا التساؤل، إذا كانت النشأة الأخرى هي عين النشأة الأولى بكل أحكامها وقوانينها، يأتي هذا السؤال، وهو أنه الله سبحانه وتعالى هذه النشأة جعلها عمل ولا حساب، وتلك النشأة جعلها ماذا؟ حساب ولا عمل. لماذا؟ لماذا هسأل الإنسان افترضوا 60 سنة 50 سنة 40 سنة 70 سنة 80 سنة لم يوفق هنا لأن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ومات ماذا؟ ومات مشركا. هسأل هناك بعد أن رأى الحقيقة وبعد أن جاء إلى نفسه أراد ماذا؟ أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى. يوجد طريق للإيمان أو لا يوجد طريق للإيمان؟ لا يوجد. يوجد طريق للتوبة أو لا يوجد طريق للتوبة؟ يوجد طريق لأن يكسب الإيمان شيئا لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا؟ يوجد طريق أو لا يوجد طريق؟ فالنشأة عين النشأة، والأحكام عين الأحكام. هذا التفصيل ما هو؟ لا يبقى إلا الإرادة. ماذا؟ إلا الإرادة الجزافية، وإلا قاعدة اللطف كما تجري هنا، ماذا؟ تجري هناك. قاعدة قبول التوبة كما تجري هنا، تجري هناك. وهكذا كل القواعد، لأن المفروض أن تلك النشأة عين ماذا؟ عين هذه النشأة. ثم التفت جيدا، ثم كما أن هذه النشأة لا بد فيها من تشريع ومن إنزال رسل ومبلغين وكتب ورسالات وإلى آخر القائمة، وفي تلك النشأة يوجد أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد. قل لماذا هذا التفريق؟ ما هو وجهه؟ على القائلين بعينية نشأة الآخرة لنشأة الدنيا لابد أن يميزوا لنا بين هاتين النشأتين، لأن المفروض أن النشأة واحدة. وبعبارة أخرى، لا فرق بين هذه النشأة وتلك النشأة إلا كالفرق بين هذا المكان ومكان آخر في هذا العالم، يوجد فرق بينهما. حتى الله سبحانه وتعالى هنا ينزل أنبياء وهناك ماذا؟ لا ينزل أنبياء. هنا يقبل التوبة وهناك لا يقبل التوبة، هنا يقبل الإيمان وهناك لا يقبل الإيمان، وهكذا باقي الأحكام الأخرى التي توجد في هذه النشأة ولا توجد ماذا؟ في تلك النشأة. هذا أولا. وثانيا، لابد أن يبينوا لنا أساسا إذا كان الأمر كذلك هذه الآيات والروايات الكثيرة التي تبين أن النشأة غير هذه النشأة، وأن قوانين هذه النشأة غير قوانين تلك النشأة. هناك يوم تبلى السرائر وهنا لا تبلى السرائر، هناك الحقائق ترى، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وإلى كثير من الآيات والروايات التي تبين هذه القاعدة الكلية. وننشئكم فيما لا تعلمون. إذن كيف نوفق بين هذا الاتجاه، بين هذه النظرية وبين هذه الآيات والروايات، مضافا إلى اختلاف قوانين هاتين النشأتين؟ هذه النظرية الأولى في المقام. النظرية الثانية في المقام، التفتوا جيد، النظرية الثانية أساسا هذه كاملا تقع في قبال النظرية الأولى. ماذا يقولون؟ يقولون أساسا كل ما ورد في الآيات والروايات من الآلام والعذاب والتنعم والجنة والثواب ونحو ذلك من قبيل ما يراه النائم في نومه، وإلا لا توجد هناك حقيقة خارجية، هسه سواء كانت مادية أو كانت مثالية. لأنكم إذا يتذكروا الإخوة في البداية والنهاية قرأنا أن المثال على ماذا؟ على قسمين، مثال متصل بالنفس ومثال ماذا؟ منفصل عن النفس. المثال المنفصل موجودات حقيقية خارجية، ولكنها ليست فيها بعض آثار ماذا؟ المادة، وإلا هي موجود منفصل ماذا؟ عن وجودنا. بخلاف المثال المتصل فإنه موجود قائم ماذا؟ قائم بوجودنا، من قبيل التمثلات، فإن التمثلات تتمثل لي وهي خارج وجودي أو داخل وجودي. ذكرنا في الأبحاث السابقة بأن التمثل إنما هو في محوطة وجود المتمثل له، فتمثل لها بشرا سويا، فتمثل لها مو أنه لغيرها، وإلا غيرها لا يرى ذلك، هي ترى ذلك، فتمثل لها بشرا سويا، فهو في دائرة وجودها. فكما أن الإنسان في حالة النوم عندما يرى صورة ملذة يلتذ، وعندما يرى صورة مؤلمة يتألم، كذلك النشأة الأخرى هي حقيقتها أن الإنسان يعيش مع الصور المنامية له فيتألم ويلتذ، لأن الهدف الأساسي من النشأة الأخرى هي ماذا؟ ها؟ هي اللذة والألم. وهذه اللذة والألم كما تحصل من خلال وجود حية خارجية، تحصل من خلال وجود ماذا؟ صورة ذهنية للحية. النتيجة أن الحية خارجية كانت أو في الذهن كانت مؤلمة للإنسان أو غير مؤلمة للإنسان؟ ها؟ مؤلمة للإنسان. وبتعبير هؤلاء خذ الغايات ودع المبادئ. فليس مهما أن ذاك الوجود وجود خارجي أو وجود ماذا؟ وجود غير خارجي. المهم أن ذلك الشيء يؤلم الإنسان وأن ذلك الشيء ماذا؟ ها؟ يلذ الإنسان. يقول أن تلك الأمور الموعود بها أو المتوعد عليها في عالم الآخرة هي مثل ما يرى في المنام، كلها أمور خيالية وصور مثالية لا وجود لها ماذا في الخارج، يعني لا في خارج مادي ولا في خارج ماذا ولا في خارج مثالي. ها، عندما يقول صور مثالية يعني مثال متصل لا مثال منفصل، فليس لها وجود خارجي. شوفوا الإنسان الآن لو دخل إلى مكان وعلم أنه يوجد سبع، علم أنه يوجد سبع يفترسه، يخاف أو لا يخاف؟ ها؟ جزما يخاف، فلهذا يهرب أو لا يهرب، مع أنه قد يكون في الواقع لا يوجد أي حيوان مفترس. فالذي يؤدي إلى الهرب وإلى الخوف وماذا؟ هو العلم، سواء كان له مطابق خارجي أو لم يكن ماذا؟ أو لم يكن له مطابق خارجي. وهذه الحالة وجدانية عندنا جميعا، جميعنا يعلم بأنه الإنسان قد يستيقظ من نومه وهو مفزوع جدا، مع أنه لم يرى إلا ماذا؟ إلا صور منامية. وقد يستيقظ من نومه وهو فرحان ومسرور جدا، ويرجو الله كان ألا يستيقظ من هذا النوم لذلك السرور الذي كان في حالة النوم، مع أنه الذي كان عنده أيضا صورة منامية وليست لها خارجية، لا خارجية مادية ولا خارجية ماذا؟ مثالية. أنا بينت لكم هذا، عد أنت تشكل عليه تقول هذا صريح إنكار المعاد الجسماني، التفت لي جيدا. شوفوا هذا أنت تشكل. إذا يتذكر الإخوة في بحث الصفات الزائدة على الذات، الأشاعرة كانوا يقولون بالقدماء الثمانية، يعني هم يقولون بالقدماء الثمانية. ها، أنت ماذا تفعل؟ أنت بعد أن تقرأ النظرية ماذا تقول لهم؟ تقول هذا التزام بالقدماء الثمانية، هذا مو تصريح منهم نحن نلتزم بالقدماء الثمانية. أنت بعدما حللت النظرية وصلت إلى ماذا؟ أن هذا ليس إيمان بقديم واحد، وإنما هو إيمان ماذا؟ بقدماء ثمانية. كذلك الآن هو لا يصرح بأنه أنا إذن أنكر المعاد ماذا؟ أنكر المعاد الجسماني. ولكن أنت من تقرأ النظرية تقول بابا هذا لا علاقة له بالمعاد ماذا؟ بالمعاد الجسماني، لا من قريب ولا من بعيد. واضح؟ بلي؟ ها؟ ياهو؟ هسه أنا بدي أقول، هسه بدي نشوف شو هذا همة الاتجاه الثاني. طبعا يقول بأنه بعض كتب الغزالي والشيخ، يعني شيخ الرئيس، يشير إلى هذا الاتجاه. هنا أنا كاتب حاشية من شيخ جوادي يقول هذا وإن كان كذلك في بعض كتبهما، لكن الحق الذي يذهب أو يذهبان في كتبهما الرئيسية غير هذا المعنى. فأكون هناك يعني كلمات متعددة له آراء بحسب كتبه. المهم هذه النظرية الثانية، وهي تقع في قبال نظرية المتكلمين وعموم الناس. النظرية الثالثة أنا الآن ما أدخل إليها كثيرا، إنما أريد أن أقف على النظرية الرابعة. التفت لي جيدا. النظرية الرابعة وهو هذا النظر الذي يعتقد هؤلاء، يعني حكماء مدرسة الحكمة المتعالية، أن المعاد الجسماني بهذا المعنى. أنا أولا أقرب المسألة من خلال مثال إلى ذهن الإخوة ثم أرجع إلى محل الكلام. الإخوة يتذكرون نحن في مسألة جسمانية الحدوث وروحانية البقاء، هناك قلنا زيد من الناس عندما يبدأ حياته بناء على نظرية جسمانية الحدوث روحانية البقاء، زيد من الناس، ها، مو بدن زيد، وإلا بدن زيد ليس هو زيد، وإنما هو فلهذا أنت حتى بحسب التعبير تقول هو بدن زيد ولا تقول هو زيد. زيد شيء وراء هذا البدن. ومن هنا حتى لو تبدلت جميع هذه الأعضاء يبقى زيد هو ماذا؟ هو زيد. لو تبدلت كل الذرات يبقى زيد هو زيد. زيدية زيد، زيدية زيد، لا بدن زيد، لا جسم زيد، لا هذا الجسد الخارجي، لا لا لا. نعم هذه مرتبة من مراتب وجود زيد، ولكن ليست هي زيد. زيد حقيقة محفوظة في جميع هذه المراتب. تلك الحقيقة بناء على مباني صدر المتألهين تبدأ ماذا؟ تبدأ جسمانية، تبدأ مادية، ولكن بالحركة الجوهرية ماذا تكون تلك الحقيقة؟ ها؟ ماذا تكون؟ تكون مجردة بعد. جسمانية الحدوث، روحانية البقاء، هذا معناها، وهو أن تلك الحقيقة التي بدأت من المادة بالحركة الجوهرية صارت ماذا؟ ها؟ صارت مجردة. الآن لو وضعت يدك، خلي ذهنك جيدا يمي، لو وضعت يدك على زيد وهو جسماني، ووضعت يدك على زيد وهو روحاني، يعني بالحركة الجوهرية صار ماذا؟ هل هذا نفس زيد أو غير زيد؟ ماذا تقول؟ هو أو غيره؟ هو زيد، هو هو. ومن حقك أن تقول بأنه خب ذاك زيد الذي بدأ كان ماذا؟ جسما، وهذا الزيد الذي انتهينا إليه هو جسم أو مجرد؟ ها؟ مجرد. كيف تقول هو هو؟ هذه إذا حلت إليك هؤلاء، أو تنحل عندك نظرية المعاد الذي يقوله هؤلاء، مع أنهم يؤمنون بأنه هناك نشأة أخرى، وجود آخر. ما قدرت أوصل فد مقدار المطلب إليك ولا؟ شوف أنت، مع أن زيد كان في أليف من الزمان مادة، وزيد في باء من الزمان ماذا؟ مجرد، ومع ذلك تقول هو هو أو ليس هو هو. مو فقط تقول هو هو، أنت بالوجدان ترى نفسك هو هو أو غيره. فالوجدان والبرهان والعلم كله يقول هو هو هو هو، مع أن البدن تغير، الأجزاء تغيرت، كل هذه تغيرت، ولكن هذه ضمير هو أو ضمير أنا. قلنا ليس مرجع الضمير في هو أو أنا، هي ماذا؟ هي الجسد، هي البدن، هي الخلايا، وإنما تلك الحقيقة المحفوظة، الأصل المحفوظ من الأول إلى الآخر. فإذا نحن استطعنا في هذه النشأة، فيها النشأة، في نشأة الدنيا، في نشأة الدنيا وجود واحد مرتبته الأولى مادية، ومرتبته المتوسطة والأخيرة مجردة، ومع ذلك هو هو بعينه، هو هو وليس هو هو، هو هو بعينه. هؤلاء هكذا يريدون أن يقولوا بأنه الإنسان ما دام في هذه النشأة، خلوا ذهنكم جيدا يمي، ما دام في هذه النشأة لنقص في نفسية زيد، في هويته، في وجوده المحفوظة، يحتاج إلى بدن، وأن يكون هذا البدن حاملا للقوة والاستعداد. أما عندما ينتقل من نشأة هذه النشأة إلى نشأة فوق هذه النشأة، هو هو بعينه، ولكن هذا البدن بعد له حاجة أو ليست له حاجة إليه؟ بلي حس هذا التعبير تعبير شوية بل هواية خاطئ، لأنه يعد مرتبة وجودية. الملابس تصير من قبيل العرض، أنا ما أضرب مثال، يشوفون مثال عرفي، باعتبار الملابس وجود صاحب البدن، البدن موجود مستقل عن صاحب النفس، بل مرتبة نازلة من مراتب وجود النفس في هذه النشأة. فلهذا هي لا تحاولون تذكرون في المثال أمثلة عرفية، هم أنتوا تشتبهون هم الإخوة يختلف عليهم الأمر. إذن البدن مراد من البدن يعني شنو؟ يعني هذا الذي كان يشغل حيزا وفيه قوة واستعداد في النشأة الأخرى هو زيد بحقيقته، هو لا مثاله، التفتوا جيدا، لا مثاله، لا شيء مباين له، هو ولكنه بعد يوجد معه هذا البدن وهذه القوة والاستعداد الموجود في البدن أو لا يوجد معه. ها؟ لا يوجد معه. لماذا؟ لأن النشأة غير هذه النشأة. هذه من قبيل أنه جنابك أنت الآن في حالة النوم تعطى بعض المعلومات، وهذه المعلومات افترض رؤيا صادقة، أنت أخذت تلك المعاني وتلك المعلومات أو لم تأخذها؟ وأخذ تلك المعلومات تحتاج إلى البدن أو لا تحتاج إلى البدن؟ لو كانت تحتاج إلى البدن كنت تستطيع أن تأخذها في حال النوم؟ لا تستطيع. لا تستطيع، مع أنك في حال النوم رأيتها حقيقة، سمعتها حقيقة، وعيتها حقيقة، وكانت افترض كما أنه في رؤيا الأنبياء وبعض الأولياء، الرؤيا ماذا؟ كانت رؤيا صادقة، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجد، كانت صادقة واقعية، ولكنه البدن كان موجود أو غير موجود. في حال النوم البدن موجود له مدخلية أو ليست له مدخلية. فزيدون يوسف سلام الله عليه يقول إني، وهذا ضمير إني على من يعود؟ له البدن له مدخلية أو ليس له مدخلية؟ ليس له مدخلية لهم في حال النوم. إني رأيت، مع أن العين كانت مغمضة أو غير مغمضة. لعد هذا الذي يقول إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، أو إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى وأرى أيضا في المنام أيضا، هذه كلها موجودة. هذا معناه أن البدن له مدخلية في الرؤية، في السماع، في الواعي، في التعقل، أو ليست له مدخلية. ليست له مدخل، مع أنه هو يعني إبراهيم حقيقة رأى أو جزء إبراهيم رأى. يوسف حقيقة رأى أو جزء يوسف رأى؟ حقيقة يوسف رأى، حقيقة إبراهيم رأى. في النشأة الأخرى حقيقة هو زيد، حقيقة هو عمرو، حقيقة كل واحد منا هو ماذا؟ هو حقيقة، ولكن هويته للبدن مدخلية في ذلك أو ليست له مدخلية؟ نعم، ما دام في هذه النشأة فهو محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى البدن، لأنه مادي فعلا، في مقام الفعل يحتاج إلى المادة. أما في تلك النشأة بعد يحتاج إلى المادة أو لا يحتاج إلى المادة؟ لا يحتاج إلى المادة. هذه الجهة الأولى، التفتوا جيدا. إذن عندما يقولون المحشور في يوم النشور هو عينه، تعبير التفت جيدا، قلت لكم يقول بحيث لو رآه أحد يقول هو حقيقة، كما أنه عندما يقول إني أرى أو رأيت 11 كوكبا حقيقة رأى 11 ماذا؟ 11 كوكبا. هذه جهة. الجهة الثانية، تلك الآلام وتلك لذائذ، هل هي صور منامية أو وجودات خارجية؟ هاي النظرية بعد نظرية صدر المتألهين لا تقبل النظرية الثانية، وهي أنها صور ماذا؟ منامية، بل تقول هي حقائق خارجية، وجودات خارجية، ولكن وجودات خارجية مادية عنصرية فيها قوة واستعداد، لو وجودات مثالية، وجودات مثالية خارجية، وجودات مثالية ماذا؟ خارجية كالمثال المنفصل. وهذا مرتبط بعد بمسألة تجسم الأعمال، مرتبطين، يعني أن أعمال الإنسان سوف تتجسم له في الواقع الخارجي، ولكن تتجسم له بحسب نشأتها الآخرة، يعني بحسب نشأة جديدة التي حشرت إليها، لأنها صور منامية لا واقع لها في الواقع الخارجي، لا، صور لها واقع خارجي ولكنه لا كهالواقع الخارجي. من قبيل الآن النفس المجردة لها واقع خارجي أو ليس لها واقع خارجي؟ ها؟ في الآن في نشأتنا هذه النفس لها واقع خارجي أو ليس لها واقع خارجي؟ نعم لها واقع، ولكن خارجيتها كخارجية المادة، لو بنحو آخر من الخارجي، ها؟ من الواضح بأن النفس المجردة لها خارجية، وخارجيتها ينسجم مع وجودها، فإذا كان وجودها مجردا فالخارجية أيضا خارجية بنحو التجرد، وإذا كان الوجود وجودا ماديا عنصريا فالخارجية أيضا ماذا؟ يسانخه. إذن عندما نقول بأن الأعمال تتجسم هناك وتتجسد هناك وتتمثل للإنسان، مو مرادنا يعني صور منامية، وإنما مرادنا ماذا؟ واقع خارجي، ولكن واقع خارجي بحسب تلك النشأة. ما أدري قدرت أوصل النظرية الثالثة إلى الإخوة أو لا. النظرية الرابعة حتى أنه لا يبنى نبقى بعيدين عن البحث، وهذه النظرية لعله تظهر من بعض كلمات أيضا العلماء، وهي أنه نحن نقبل بأنه يوجد بدن، التفت جيدا، وله حيز وله مكان وله كل آثار الجسمية، ولكن قوة واستعداد بعد ما موجود فيه. ما أدري واضح شو أقول؟ لأنه هنا الجسم له طول وعرض وعمق وحجم ويشغل حيزا، بإضافة إلى هذه ماذا هذا الجسم خصوصيته ما هي؟ ها؟ خصوصيته أنه فيه مادة فلسفية، يعني خروج من القوة إلى الفعل. يقول بعض هؤلاء، يقول احنا نقبل ان في الآخرة الجسم ايضا كذلك، ولكنه جسم فيه مادة او لا توجد فيه مادة. ها؟ لا توجد فيه مادة. اليوم ما قرأنا في الشيء، ولكنه المطلب ان شاء الله بعيد الاخوة حتى نطبق العبارة تكون واضحة، والحمد لله رب العالمين. بلي هو هسه الثالثة، فالمطلب مو مرتبط وايد ببحثنا، فلهذا أنا ما أشرت إليه.